أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال السادس في هذا اللقاء، يقول السائل: هل يجوز أن يضحى بأضحية واحدة لأكثر من عائلة يسكنون في منزل واحد؟ يظهر من هذا أنهم تابعون للرجل القيم، فلا مانع. والنبي صلى الله عليه وسلم أشرك في الأضحية، شرك في الأضحية، حديث الكبشين، قال: هذا عن محمد وآل محمد، وهذا عن من لم يضحي من أمة محمد، أو قال آل محمد. فيجوز التشريك في هذا أو الإشراك في هذا، يعني الإشراك في الأسهم. نعم.